قال رحمه الله: قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وهناك قراءتان بالتحتانية كما هو هنا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ويكون الضمير يعود على أولئك الماكرين ماكر السيئات. أولم يرى هؤلاء إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، وهناك قراءة أخرى: أولم تروا، والمقصود جميع الناس. أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. ففيه احتمال أو قصدي قراءتان، والتفسير يختلف باختلاف القراءتين. إما أن يكون أولم يروا هؤلاء الذين يمكرون السيئات، أو أولم تروا أي جميع الناس ما خلق الله من شيء في هذا الكون. وشيء هنا نكرة تفيد العموم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، وهي مفسرة لما المبهمة. أولم يروا إلى الذي خلق الله من شيء له ظل وجسم يتفيأ ظلاله، يتفيأ هذا الظلال الذي هو ناتج عن الأجسام، ينتقل يمين وشمال ويختلف طولا وقصرا بحسب أول النهار وآخر النهار. أولم يروا إلى هذا الظل الذي يميل ويدور وينتقل من جانب إلى جانب آخر، ويكون في أول النهار على حال ويتقاصر، ثم يعود في آخر النهار على حال آخر. فيا لها من آية، يا لها من آية في هذا الظل الذي يتفيأ يميل ويدور يمين وشمال ويقصر ويطول أول النهار وآخر النهار. فما يتفكر في هذا، في هذا الظل الذي يتفيأ يميل ويدور؟ ما يعتبرون هؤلاء الكفار المعاندون الذين يمكرون السيئات، ما يعتبرون حتى في الظل الذي يصدر من هذه الأجسام. فالمقصود هنا بقوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء تفسير لما المبهمة، أي من شيء من هذه الأجسام التي لها الظل، فإنها منقادة لله سبحانه، وظلها يتفيأ عن اليمين عن اليمين والشمائل، يطول ويقصر ويدور ويكون على أحوال مختلفة وينتقل من جانب إلى جانب آخر. ما يرون ويتفكرون. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية التي ينتج عنها الاعتبار والاتعاظ والاستفادة، فلذلك عدها بإله أولم يروا إلى ما خلق الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة إلى ربها ناظرة، هذا نظر العين، لأن نظر العين يتعدى بإله. وهنا كذلك أولم يروا إلى ما خلق الله، أولم يروا بعينهم هذه التي في رؤوسهم، ويتأملوا ويعتبروا ويتفكروا إلى ما خلق الله من شيء من هذه الأجسام التي لها الظلال، وظلالها يتفيأ عن اليمين وعن الشمال، وظلالها يمتد ويقصر، وظلالها أيضا كذلك ينتقل من جانب إلى جانب آخر. ما ترون هذا كله ولا تتأملون فيه ولا تتفكرون فيه؟ ونسأل الله العافية. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، هذا الظل يتفيأ وينتقل من جانب إلى جانب آخر ويطول يقصر، وساجد لله سبحانه وتعالى. فسجدا جمع ساجد، كشاهد شهد، وكراكع ركع. فهذا الظل ساجد لله سبحانه وتعالى، منقاد خاضع لأمره جل وعلا. وقد فسر السجود هنا بالإنقياد، سجدا لله أي منقاد له، جارية على ما أراد سبحانه من الامتداد والتقلص وغير ذلك، وهي غير ممتنعة عليه سبحانه فيما سخرها له. هذا قول في سجود الظلال، سجدا هذه الظلال لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بسجودها انقيادها له، وأنها جارية على مراده ومشيئته سبحانه وتعالى امتدادا وتقلصا، غير ممتنعة عليه جل وعلا فيما سخرها له هذه الظلال. فهي منقادة. وقيل المقصود بالسجود غير ما ذكره، وأنها لاحقة بالأرض ولاصقة بالأرض على هيئة الساجد سجدا لله، أي أن هذه الظلال لاصقة بهذه الأراضي، وهذه الحال حال اللصوق كحال الساجد، فوصفها الله بأنها سجد باعتبار لصوقها، والساجد إذا سجد التصق بالأرض فهذه الظلال قيل لها ساجدة ووصفت بهذا الوصف باعتبار لصوقها في الأرض، أي حال كونها لاصقة بالأرض على هيئة الساجد، فقيل لها ساجدة. والمعنى الأول جميل، سجدا لله منقادة خاضعة له، فإن السجود سجودان، سجود طاعة وعبادة، وسجود خضوع وذل وانقياد لله سبحانه وتعالى. فالسجود الأول للمؤمنين من الملائكة ومن الإنس والجن، هؤلاء سجد لله سبحانه وتعالى، سجود عبادة وطاعة. والسجود الثاني للإنسان ولظلاله، ولا يخرج أحد عن السجود الثاني، فإنها جارية على مراد الله، جميع ما في الكون جار على مراده سبحانه، فهي سجد له، سواء كانوا كفرة أو كانوا مسلمين أو كان جن وإنس، كلها منقادة لأمره وجارية على مراده ومشيئته، فلا تخرج عن هذا. سجدا لله، فالسجود على قسمين، سجود عبادة وطاعة وهذا في أهل الإيمان، وسجود انقياد وخضوع وهذا في الإنسان وفي الظلال وفي غير ذلك مما في الكون، فإنه كله منقاد لله، خاضع لله، على مراد الله، على مشيئة الله، لا يخرج شيء عن مراده، فهي ساجدة إذن بهذا المعنى، منقادة له جل وعلا. والكافر ما يريد هذا، لكن الله يذله، يجعله منقاد لأمره الكوني ولا يخرج عن ذلك أبدا، وهكذا ظله يخضعه له سبحانه وتعالى ويجعله في الأرض، يجعله ظله في الأرض كظل غيره. فإذا كل ما في الكون ساجد لله، إما سجود عبادة وطاعة وإما سجود خضوع وانقياد، فلا يخرج أحد عن ذلك. وسجود الخضوع والانقياد يكون في الإنسان، ويكون أيضا كذلك فيما سمعت من الظلال وغير ذلك. وسجود العبادة والطاعة يكون في المؤمن، فهو ساجد لله سجود عبادة وسجود طاعة. وهذا فيه بيان حال أولئك المتكبرين، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال، سجدا لله، خاضع لله، ذليل لله، منقاد لله، ما ترون هذا؟ ثم أبان خضوعهم سبحانه وهم داخرون، أي وهم خاضعون لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن مراده ولا عن مشيئته، هؤلاء المعاندون يا محمد، وهم داخرون. فالدخور هنا المقصود به الخضوع، يطلق ويراد به الخضوع، وهم داخرون أي خاضعون منقادون لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن مراده ولا عن أمره، كما ذكر ذلك أهل التفسير، فقال معنا وهم خاضع داخرون، خاضعون صاغرون، والدخور الصغار، الدخور بمعنى الصغار. فالحاصل يا أخوان، هؤلاء أهل العناد، الله سبحانه سيرهم وذللهم وسخرهم على مراده، فلا يخرجون عن مشيئته الكونية وعن إرادته الكونية، لا هم ولا ظلالهم، كلهم يسجدون وظلالهم بالغدو والأصال منقاد لله جل وعلا، ولا يخرج عن انقياد. فهذه آية عظيمة والله، فيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا، وأنه أخضع الظلال وغير الظلال له جل وعلا، وجعل فيها آية هذه الظلال. صحيح أنها فيها آية تمتد وتقصر وتختلف أيضا كذلك من حيث الجوانب، تأتي من هنا وتأتي من هنا، آية في هذه الظلال لمن تأملها. قال رحمه الله قوله تعالى أولم يروا، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت والآخرون بالياء، خبرا عن الذين مكروا السيئات. أولم يروا أي هؤلاء الذين مكروا السيئات، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت والآخرون بالياء خبراً عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم. فالمقصود من شيء هنا أي من جسم قائم له ظل وظله منقاد. فإذن من شيء هذه بيان لما أبهم في ما، وهناك استثناء لهذا الذي ذكر من البيان، استثناء في الملائكة واستثناء في الجن، فإننا ما نراهم ولكن نعتقد أنهم خاضعون ساجدون لله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود ما نراه بالعين، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. فالذي نراه في واقعنا هو المقصود هنا، مع أن اللفظ عام لكن عام أريد به الخصوص، وهو ما نراه بعيننا الباصرة التي في رؤوسنا. وأما الملائكة فلا نراها، وهكذا الجن فلا نراهم، فهو عام أريد به الخصوص. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي مما له جسم وينتج عن هذا الجسم الظل مما نراه بالعين. قال رحمه الله: قوله إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ قراب عمر ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء كما هو عندنا، ظلاله تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى، سجدا لله فيميلها سجدا لله فميلانها ودوران فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. فإذا المقصود بالسجود هنا سجود الخضوع وسجود الإنقياد، فهي جارية على مراده من امتداد وتقلص، وهكذا أيضا ميلان إلى جانب وجانب آخر، فهي إذن منقادة لله خاضعة لله. فإلى كم أقسام ينقسم السجود؟ إلى قسمين: سجود طاعة وعبادة، وسجود خضوع وانقياد. أحسنت، فسجود الخضوع والانقياد في الظلال وفي الإنسان جميعا، فهو منقاد خاضع لأمر الله ولما أراد الله فيه. قال: فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي، ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. يقال سجدت النخلة إذا مالت. طيب، وهناك معنى آخر للسجود، ما هو؟ ذكرناه قبله في هنا في سجدا لله للظلال، ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. أحسنت، أن وصفت بهذا الوصف باعتبار اللصوق في الأرض، فهي لاصقة بالأرض على هيئة ساجد، فوصفها الله بسجد لأن لاصقة بالأرض على هيئة الساجد الذي يلصق بالأرض عند سجوده، فوصفت بهذا الوصف لأجل هذا المعنى فيها، فهي ساجدة إذن، لكن الأول هو الأقرب. قال رحمه الله: ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. يقال سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل يقال سجدت النخلة، أو سجد النخلة بالتاء أو بغير تاء، سجد النخلة أم سجدت النخلة؟ كيف؟ نعم وجهان، لماذا؟ كيف؟ أحسنت، لأن تأنيثها مجازي وليس بحقيقي، فيجوز سجدت النخلة وسجد النخلة. أحسنت، ومثله الشجرة، فهذا تأنيث مجازي وهو ما ليس له فرج، تأنيث المجازي ما ليس له فرج يقال له مجازي لوجود علامة التأنيث فيه إما التاء أو الألف وليس له فرج. قال رحمه الله: قوله عز وجل عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار، من يعرف سجدا لله؟ حال من أي شيء؟ نعم حال من الضمير المتصل بالظلال، ظلاله أي هذا الشيء سجدا لله، فالضمير هو الذي صاحب الحال الذي يعود على شيء العام، الذي يعود على شيء العام، ظلال هذا الشيء سجدا لله، فهو حال من الضمير الذي يعود على العام شيء. قال رحمه الله: قوله عز وجل عن اليمين والشمائل سجدا لله، قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار، والشمائل والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله. وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك وكذلك إذا غابت فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، حاصل من جانب إلى جانب، ثم بعده كان خلفك، فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك، فهذا تفيؤ، هذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل، وهذه نكت جميلة يأتي بها في تفسيره وتقدم النظائر لها، يلتمس مثل هذه النكت البلاغية، ليش وحد هنا اليمين وجمع الشمائل؟ فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل، قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله: ما خلق، ولفظ ما واحد، والشمائل يرجع إلى المعنى: وهم داخرون صاغرون، يكون الجمع باعتبار الرجوع إلى المعنى، والإفراد باعتبار الرجوع إلى اللفظ، لأن المرجع في الاثنين إلى ما، وما لفظها مفرد ومعناها جمع هنا، لأن المقصود بها عموم ما خلق الله سبحانه وتعالى، حاشا الملائكة والجن فإنها لا ترى بالعين هنا، معنى ساجدة منقادة لله، فيكون الجمع باعتبار المعنى إلى ما خلق الله، أي إلى الذي خلقه الله جميعا في كونه سبحانه وتعالى، فجمع الشمائل باعتبار معنى ما، وأفرد اليمين باعتبار لفظ ما، فإن لفظها مفرد ومعناها جمع. وقد تقدمت معنى هذه القاعدة أن مرجع الضمير يجوز فيه مراعاة اللفظ ويجوز فيه مراعاة المعنى كما في كتب اللغة، وتقدم معنا في دفع إهام للطراب عن الدماميني، وأن القاعدة ليست خاصة بالآية المذكورة بل هي عامة في كل ما له معنى وله لفظ، فيجوز في ضميره العائد عليه وما يعود عليه أن يجمع أو يفرد. قال رحمه الله: فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل، قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين لاكتفاء بواحدة، كقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. اجتماع العلامتين لاكتفاء بواحدة، فاكتفوا باليمين واحدة فقط وأفرد هنا، ويجوز الجمع والثاني والله أعلم جيد. وقيل اليمين يرجع إلى قوله: ما خلق الله، مراعاة لللفظ، والشمائل يرجع أيضا إلى ما خلق الله، مراعاة للمعنى، فمعناها الجمع ولفظها مفرد. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي قد ذكر يكتفي.